À 10, pouvez-vous, savez-vous? هل تقدر أن؟ هل تعرف أن؟ Écoutez et répétez. Pouvez-vous m'aider? هل تقدر أن تساعدني؟ Pouvez-vous m'indiquer où est la poste? هل تقدر أن تدلني على البريد؟ Pouvez-vous épeler votre nom? هل تقدر أن تتهجى اسمك؟ Pouvez-vous parler lentement? هل تقدر أن تتكلم ببطء؟ Pouvez-vous m'accompagner? هل تقدر أن ترافقني؟ Pouvez-vous me dire à quelle heure? هل تقدر أن تقول لي في أي ساعة؟ Pouvez-vous me dire quelle heure il est? هل تقدر أن تقول لي كم الساعة؟ Pouvez-vous me dire combien coûte? هل تقدر أن تقول لي كم يساوي؟ Pouvez-vous me donner 100 dinars? هل تقدر أن تعطيني 100 دينار؟ Pouvez-vous me dire qui est cette belle dame? هل تقدر أن تقول لي من هي هذه السيدة؟ Pouvez-vous rester avec nous ce soir? هل تقدر أن تبقى معنا هذا المساء؟ Puis-je vous poser une question? هل أقدر أن أسألك سؤال؟ Puis-je passer un coup de téléphone? هل أقدر أن أتلفن؟ Savez-vous à quelle heure nous arrivons? هل تعرف في أي ساعة نصل؟ Savez-vous jouer du oud? هل تعرف أن تعزف على العود؟ Savez-vous parler français? هل تعرف أن تتكلم الفرنسية؟ Savez-vous danser? هل تعرف أن ترقص؟ Désolé, je ne peux pas rester. آسف، لا أستطيع أن أبقى. Désolé, je ne sais pas parler arabe. آسفة، لا أعرف أن أتكلم العربية.